لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن بصدد الوقوف عند حادث ما يسمى بالغار. نحن الآن نتحدث بعد فترة الوحي، أي بدء نزول الوحي بعد أن فطر الوحي فترة من الزمن. وذكرنا من جملة ما ذكرنا في الأسبوع الماضي الآيات الأولى من سورة المدثر التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بأمر الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثم الوسيلة وثيابك فطهر. وقلنا إن المقصود بالثياب هنا ليست الثياب الظاهرة، وإنما الجسد المتلبس بالثياب. المقصود بطهر ثيابك ليس تطهير الثياب فقط، فكم من إنسان يلبس لباس الملائكة وقلبه مدنس، قلبه قلب الجبارين، والدعاة إلى الله لا ينبغي أن يلتفتوا إلى مظهرهم ويهملوا مخبرهم. فالدعوة إنما تنجح وتجد طريقها إلى قلوب الناس متى كانت قلوب الدعاة معلقة بالله تعالى. فثيابك فطهر، أي أن الجسد الذي يلفه الثياب ينبغي أن يكون متطهرا. ليس المقصود بالطهارة الجسد من النجاسات، هذا مطلوب بداهة لكل مسلم، ولكن المطلوب هو طهارة العقل من الفكر المنحط. لا يمكن للداعية أن ينجح وهو يحمل فكرا خرافيا، فكرا علمانيا، فوجب عليه أن يطهر عقله بكل الأفكار عياذا بالله التي تخالف منهج الله. الدعاة لا يمكن أن يكتب لهم النجاح إذا كانوا عياذا بالله قليل البضاعة من الناحية العلمية، ها؟ أو كانوا عياذا بالله كثير البضاعة العلمية لكنها منبتة الصلة عن كتاب الله. إما أن تكون ثقافة خرافية، حل راكو تسمع واش كاين شي بعض الدعاة والعياذ بالله اللي كيبقى يحكي لك الخرافة. كنا غاديين اسيدي ندعيو سيدي ربي ونقطعت بينا السبل، وجاو عندنا السبوعه ركبونا على السبوعه كاع ودي جاو عندكم شكون تحكي. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه هنالك فكر خرافي اخر، فكر خرافي. هل الداعي الى الله تعالى عياذا بالله يؤمن بأنه بين يدي شيخه كالميت بين يدي غساله؟ هل باسم الدين نستحمر الناس؟ الإسلام أراد أن تكون عاقلا مفكرا. هذا النوع من التدين الذي يريد أن يعزل الناس عن الواقع، يريد أن يستحمرهم باسم الدين، أن يصيروا سدنا خدمة للموتى وللأحياء. تعرف واحد السيد كان يصلي معنا هنا يدعي لله تعالى، شنو ما كان شيء ما كان نديهم معنا نتبركوا به يدير دروس. اتصلوا به شي ناس، فين اتصلوا به؟ مجيت العروي قال لك كاين واحد الشيخ، شيخ ما قاريش، قال له اعطيتك الوسيله وانت راك ان شاء الله المقدم الرابع، وان شاء الله راني اعطيتك السر الثالث، وكي توصل للسر السابع غادي تبقى تطير. راه يمشي اليوم من هنا غير العروي على رجليه، شاب شحال هو يدعي لله تعالى، استحمر، غسلوا مخه، ترك الدعوة، ترك المساجد وأصبح يؤمن بالخرافات. راني نشوف النبي يقظة، أنا الآن راني وليت نشوف النبي يقظة، ورا السيد وصلني لربي. هذا هو، هذه هي الدعوة إلى الله تعالى. ما كان شيء الدين لكي يعجب المنحرفين ولمن أراد أن يستحمر الأمة ويأخذ خيراتها في غفلة من أبنائها بحال إشاعة التدين المنحرف. أذكر الله تعالى وغادي توصل، واروع عندي سفنجة ونعمرك، اروع عندي سفنجة ونعمرك، خلطيك بعلم الأوراق، يخصك علم الأذواق، خطيك بعلم الشريعة، احنا عندنا الحقيقة. وهل تصل إلى الحقيقة دون أن تمر بالشريعة؟ إن كنت تريد أن تصل إلى الحقيقة، حقيقة الإيمان، ثم سلكت غير طريق الإسلام فأنت ضال، لأن الله تعبدنا بشرعة بتشريع الغاية الشريفة والوسيلة الشريفة. فكما أن الغاية تصل حقيقة وقوة الإيمان هو مطلوب شرعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالوسيلة لتحقيق ذلك واسمه هو طريق ربي، هو شرع ربي. أما أن تصل، تريد أن تصل إلى هالشأن طريق الأذواق، شكون قالها لك؟ بالذوق الناس توصل؟ الله ما تتعلم. وذاك الكلام اللي راك تقولوه للناس، وآتيناه رحمة من عند وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني الذي يأتي من السماء مباشرة فينقش في قلب العبد، هذه خرافة والله ما تتعلم. ولذلك كان أول ما أنزل على النبي اقرأ تعلم واثني رجليك. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذا فلا بد من تطهير الفكر من هذا الفكر الخرافي. وش اللي عنده هذا الفكر غادي ينجح في الدعوة إلى الله؟ أنت تدعي لسيدي ربي، وتدعي لسيدي ربي بمنهاج واسمه منحرف. عدل المنهاج. هل هنالك من يريد الخير لكن يخطئ المنهاج الذي يوصل إلى الخير؟ كاينين ولا ما كاينينش؟ باغي الخير ولكن أخطأ المنهاج الذي يسلكه للوصول إلى الخير، كاينين ولا ما كاينينش؟ ما أكثرهم. شكون يحكي لي شكون في التاريخ؟ شكون هما كاع؟ شكون هما؟ الأولى شكون هما؟ الخوارج أرادوا الخير. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون، لمن يقولها؟ أبو بكر وعمر والمبشرين بالجنة، يقول تحقرون صلاتكم، يصلوا إلى صلاتهم، تحقرون صيامكم إلى صيامهم، الله، يقاتلون في سبيل الله ولا يفرون، يريدون الله، صادقين مخلصين، ولكن عياذا بالله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هم كلاب النار كما قال رسول الله، لأنهم أخطأوا المنهاج، بغوا الخير. ليس كل من أراد الخير، إيوا راه عند سيدي ربي من أهل الخير، باغي الخير وهو منحرف، باغي الخير وهو ضال، لأن الله تعبدنا بالأمرين معا. تبغي الخير وتبغي وجه الله، هذا المقصود، ولكن الطريق اللي توصل له اسمه طريق رسول الله. بغي الخير مزيان، ولكن باش توصلوا؟ ماشي بالهوى ديالك، ماشي بمنهج غير المنهج الذي شرع الله، إنما ينبغي أن تصل إلى الخير باتباع طريق رسول الله، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولذلك فإن الله تعالى حينما يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل الفضيل بن عياض ما معنى أحسن أو ما هو هذا العمل الأحسن، قال أخلصه وأصوبه، أن يكون القصد منه وجه الله وأن يكون صوابا، أي على طريق رسول الله. فالمنهاج مهم، المنهاج مهم. فتسقط جميع الأفكار التي تضاد منهاج الله، وهذا يحتاج إلى علم. إذن فتطهير الفكر واجب. ثيابك فطهر، أي طهر رأسك وعقلك وفكرك من كل فكر يخالف منهاج الله. طهر بدنك، أما ثيابك فطهر، طهر قلبك من بعد ذلك من الحسد والبغضاء ومن كل الأمراض التي تحول بينك وبين إيصال الحق. فالقلوب المريضة أبدا لا يمكن أن تنفخ من روحها في روح الآخرين لأنها مريضة. اللي عنده القلب المريض، الكلمة التي تنبعث من قلب مريض تخرج مريضة. أنت تريد أن تكون هاديا لغيرك إلى الله، لكن القلب الذي تنبعث منه كلمة الله تنبعث من قلب مريض، وكل ما ينبعث من قلب مريض فهو مريض، يخرج مريضا أو ميتا. وإذا خرجت الكلمة ميتة أي لا روح فيها، أي منبتة الصلة عن قلبه عبدي، لا تنفع. رحم الله سيد قطب قال: إن كلماتنا تظل جثثا هامدة لا روح فيها، ولن يكتب الله لها الحياة، ولن تدب الروح في كلماتنا حتى نسقيها بدمائنا وبصدقنا. فإذا سقيناها بدمائنا دبت فيها الروح، ثم أحيا الله بها بعد ذلك من يشاء من عباده. تحتاج الكلمات إلى روح. ومنين يجي الروح نتاع الكلمات؟ أنت تقول هذه الكلمة والآخر يقول الكلمة، كوعرك وتقول قال الله قال رسول الله. فما الذي يجعل كلمة هذه حية يحيي الله بها القلوب الميتة، وكلمة الآخر هي نفسها لكن تخرج ميتة ولا ينتفع الناس بها؟ فر السر فين؟ السر هو أن الكلمة الأولى خرجت من قلب حي، فأكسب تلك الكلمة حياتها التي تنبعث من حياة قلبه، والآخر إنما ماتت لأنها خرجت من قلب خراب، قلب هواء، فهي كالهواء تلامس الأذن ولا تؤثر فيه. هكذا يقول: كلماتنا تظل جثثا هامدة لا تدب فيها الروح حتى نسقيها بدمائنا وإخلاصنا. فلما استشهد سيد قطب وقتل أروى كلماته بدمائه وبصدقه، فدبت الروح في كلماته وكتبه وغزت العالم، وأصبحت مادة دسمة هي موضوع ينكب عليه شباب الصحوة في تاريخ صحوة المسلمين في القرن الماضي إلى الآن. الله. فلا بد من تطهير القلب. الداعية يطهر فكره ويطهر قلبه حتى يكون ناجحا، ويطهر أيضا جوارحه. وثيابك فطهر، أي طهر هذا الجسد من كل ما يدنسه، جوارحك. أنت داعية إلى الله وعيناك تظلان مسمرتين تنظر إلى العورات في التلفاز، تتابع المسلسلات، أنت تقتل إيمانك، أنت تدنس عينيك. أذناك تستمع بهما إلى كل حرام، أنت تدنس أذنيك. طهر أذناك، يداك، رجلاك، حتى قال الحبيب، صلوا على الحبيب: إن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السمع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين السعي، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلا بد من تطهير البصر. أنت داعية إلى الله ونشوفك غادي في الطريق وأنت تنظر إلى، أو لا تقف في أماكن الشبهة، أو لا أراك في مكان تختلط فيه بالنساء، أو أراك عياذا بالله تستمع إلى الغيبة والنميمة وتدنس أذنيك ولا تنتفض، تنتفض تنتفض من أجل الذب عن أعراض المسلمين، وترضى بذلك؟ أن تتحرك بقدميك تجاه مكان يعصى فيه الله؟ تمشي للسعيدية وانت داعية لله، وتهرى انت وانت داعية لله؟ اش بغا يقولوا الناس؟ يا شفنا الفقيه تما ياكوال، يقول لك لا راني مشيت للحلق، مشيت بعيد للحلق. باقي شي حلق؟ باقي شي حلق؟ باقي شي مكان اللي بعيد؟ ما باقيش، ما باقيش. يقول لك اسدي وحنا ما عندناش الحق باش نمشيو نتبردوا، عندك الحق باش تبرد. علاش مشاو يتبردوا غير هذوك اللي الناس المنحرفين اللي البحر ماشي ديالنا كاملين؟ حنا كاع مغاربه كلنا سواسيه. لكن المساواة في هذا الموضوع لا يتحدث عنه. تحدثوا عن المساواة نتاع المرأة مع الرجل، صح المساواة نتاع المغاربة في أن يستفيدوا بالسوية من خيرات البلاد ومن خيراتها البحر، أنا ما يهضروش عليه. يقول لك أنت ما عندكش الحق، أنت ما بغيتش تعرى ما تجيش، ما يجي عندنا غير اللي يتعرى، اللي يجي والعياذ بالله يبيع دينه ويذبح الفضيلة. وحنا واش غادي نقولوا؟ نقولوا حتى حنا خصنا نمشيو نتبردوا؟ أقول له ودي واش غادي نقول لكم؟ أمرنا لله، رحنا صابرين، رحنا صابرين، اديتو كل شيء ذاك الشيء ديوه، رحنا صابرين وعند سيد ربي غادي يتحاق. يا وشحال تكلم الناس على المساواة المساواة، يا ولي احنا ما عندناش الحق باش نمشي مع ولادنا للبحر نتبردوا، ولا احنا ما جيناش الحمام، احنا مخدومين بالميكا ولا بالحديد، كيف كيف. ولكن لنا الله. إذا في الداعية إلى الله بدعوى أنه يحق له أن يستفيد من خيرات البلد كمواطن ثم يذهب للتعري كما يتعرى الناس، هذا قد دنس نفسه ولا ولم يأتمر بأمر الله وثيابك فطهر. تمشي انت تمشي كما قال لك شي واحد، قال لك نمشيو للبحر سيدي احنا واسمو نمشيو نديرو، قال لك نمشيو ندعيو لله. تدعي لله في البحر؟ كيف دير الدعي الله في البحر؟ كيف دير الدعي الله في البحر؟ قال لك حنا فما خصنا نثبتوا وندعوا لله. الله اكبر، تدعي مع ذاك اللباس وذوك الوغشات وهذاك، كيف ديرها اكيد؟ شد في جد يا الشيطان كيلعب عقول الناس. ادعي غير خوتك وحبابك وجيرانك قول لهم اتقي ولا ما تمشيوش تمايا. اما الا مشيت تمايا بغيت تدعي شحال من محظور ستقع فيه. فالناظر والمنظور ملعونان، دخلت في اللعنة. هل يمكن أن تدخل تحت طائلة لعنة الله ثم يبارك الله في دعوتك؟ الحمد لله كان يقولوا كما تعبدك الله بالغاية تعبدك بالوسيلة. فإن كانت غايتك الدعوة إلى الله فالوسيلة التي تنهجها هناك وسيلة مدنسة لا تعينك. فثيابك فطهر، إذا طهر جوارحك من كل ما يبغض أو ما يستجلب غضب الله. وثيابك فطهر، طهر سلوكك وأخلاقك من رذائل السلوك. فالمؤمن الداعية إلى الله من أفضل الناس خلقا، بل هو أعظم وسائل جلب الناس لهذا الإسلام وتحبيب الإسلام إلى الناس. فالدعاة إلى الله هم أفضل الناس خلقا، ولذلك لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمدحه ربه بشيء أعظم من مدحه بالأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أنت تريد أن تحبب الدعوة إلى الناس وأنت ما تصبرش ومتكبر وما صادقش وخاين ما عندكش الأمانة، كيف يمكن لك أن تؤثر في الناس؟ كيف يمكن لدعوتك أن يكون لها أثر في الناس؟ فلا بد أن تطهر سلوكك. راكو تشوفوا يا حبيبي هذا الأمر قداش وشحال الثقيل. على الأمر الأول الذي أمر به النبي حتى ينجح في البلاغ المبين وشحال كبير. تعرفوا ثيابك فطهر هو منهاج الدعاة إلى الله، هو أول ما أمر به الداعية. أن هذا البدن الذي يستره الثوب قبل أن يخرج لينذر الناس ويكبر الله، عليه أن يطهر هذا البدن. فلا يمكن لمن يدعو إلى الله أن يخرج مدنسا. فكر مدنس وقلب مدنس وجوارح بالمعاصي مدنسة وأخلاق مدنسة. طهر نفسك. أنت تدعو إلى الله فعليك أن تكون كما أراد الله. وثيابك فطهر. يا الله. ثم قال له والرجز فاهجر. إذا طهرت ثيابك وطهرت شخصيتك فكرا وقلبا وجوارحا وسلوكا وأخلاقا وممارسة، أبعد ما تكون عن الرجس. الرجس واسمه هو، الرجس واسمه هو، الرجس هو عبادة الأصنام، هو الشرك، هو الكفر، هو المعاصي، هو كل ما يستجلب غضب الله. فكأنها تثبيت للأولى، وكأن هذا الأمر تأكيد على المعنى الأول. فمن طهر نفسه فكرا وقلبا وسلوكا وأخلاقا وعقيدة فهو أبعد الناس عن الرجس. فهذا الأمر متضمن في هذا الأمر، أي الأمر هذا الرجس فجر هو متضمن بطريقة غير مباشرة في ثيابك فطهر، لكن يأتي هذا التأكيد والرجس فجر. هذا الذي سيدعو إلى الله تعالى سبحانه، شكون غادي يدعي؟ شو غادي يدعي؟ شو غادي يدعي؟ المشركين. والمشركين كي دايرين؟ مدنسين. وأنت طاهر، ومنين طاهر يتمشى في وسط المدنسين؟ سيخشى على نفسه أن يصيبه من هذا الدنس. ليس معنى أن تتطهر لكي تجلس في بيتك، فليس المقصود أن تذكر الله وتطهر قلبك وتعتزل وتخلو وتدير الخلوة وتخلي عباد الله، لا، فإنما تتطهر. فالتطهير ليس غاية في ذاته، ولكنه غاية لمن؟ لغاية أخرى، وهي أن تخرج لهذا المجتمع الذي تغلب عليه المعاصي والشرك لكي تطهره. اخرج إلى هذا المجتمع المدنس فطهره. تعرفوا اسمه كيقولوا الناس لهذا المسلمين على الأعمال السياسية ايش كيقولوا؟ أسد الدين الله، الدين شي حاجة مقدسة، وهؤلاء الذين يمارسون السياسة يريدون تدنيس المقدس. يقول لك السياسة في غير الكذب وفيها تحرميات، ويجي هالفقيه المديين يجي يدخل، هذا ما يعيشوا فيه غير تحرميات، هذا ما يدخلوا له غير تحرميات. هو اسمه علاش؟ خلي اصحاب تحرميات هما اللي يمشيوا يديروا السياسة ويسيروا امور البلاد ويتحكموا في الموارد نتاع البلاد ويديوا المستقبل نتاع البلاد لمن؟ اليهود والنصارى، ويحاربوا الفكر ويحاربوا الهوية عن طريق الإعلام، عن طريق التربية. هم يدعون إلى الفجور، ويقال لهؤلاء المؤمنين هذا الميدان ليس ميدانكم، إنه ميدان ناجس وأنتم مطهرون فلا تدخلوا إليه حتى لا تتدنسوا. هذا كيقولوا له واحد الكلام، يقولوا التقديس من أجل التعطيل. التقديس يقدسوا هذا الأمر باش يعطلوا. يقول لك أنتم مدينين تبارك الله ويسلموا لكم على رصانكم، يقول لكم تبارك الله عليكم يا سيدي الوالي، دعي معنا الوالي، دعي معنا سيدي، الله يجازيك بخير. وصح جلس بعيد، ما تكلمش في الربا، ما تكلمش في التغيير، ما تكلمش في القضايا نتاع السياسه ونتاع الاقتصاد، انت غير فقيه، فين دخل انت روحك لهذا الشاسي؟ عندك تمشي والعياذ بالله تمشي تدنس روحك، عندك تمشي توسخ راسك، يقول لك عاد ما توسخش روحك، جلس هكذاك. ايوا، ولمن نخليوها؟ خليوها لهذوك، وهذوك فين راهم داينها؟ ماشي شغلك انت، انت فقيه، انت الهنم على خيره، الا كان شي ميت غسلوا وديه الا خيره. انت يا الله يا الله يا الله، قرانا القران على الموتى، وهضرنا على الحيض، وهضرنا على النفاس، وهضرنا على الوضوء، عرفنا كيفاش يديروا يغسلوا الميت. خاطيك انت باش نوقروك ونحترموك. انت يا طهرت وتصلي بينا وكذا، اجلس غير تمايا. نعرفوك غير في الجامع ولا في المقبره، او لا منين يموت شي واحد تجي تقرا القران. خاطيك، خاطيك. وهذا مطلب العلمانيين في كل عصر ومصر. يقال ينبغي ان يعزل الدين عن الحياه، ويعزل الدين عن الدوله، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فجعلوا لله المسجد فقط، وجعلوا الإسلام هو فقط علاقة العبد مع ربه، وجعلوا الحياة ومجالاتها كلها يحكمها شرع الطاغوت، شرع الإنسان. الإنسان يشرع للإنسان لكي يصير الإنسان عبدا للإنسان، وإنما جاء الإسلام ليهدم جبروت الطواغيت وليهدم حكم الطاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. الله الذي أنزل في سورة البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي أنزل في سورة البقرة لا تأكلوا الربا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الذي أنزل الزكاة في هذه الآية هو الذي أنزل كتب عليكم القصاص في القتلى. فصورة واحدة، كما تحدثت عن الصلاة تحدثت عن الاقتصاد الربا، كما تحدثت عن الزكاة والتكافل تحدثت عن الحدود القصاص، تحدثت عن الدين، تحدثت عن الحج، تحدثت عن كل شيء. هذا القرآن هو هكذا. إذن فإذا تطهرت فليس المقصود أن تعزل نفسك، والذي يدعوك بعد أن تتطهر لكي تلزم بيتك وأن لا حاجة لكي تدخل إلى هذا الميدان المتسخ، هؤلاء يريدون تعطيل الدعوة، وهذا أول عرقلة تعترض طريق الدعاة. أخطيكم، ياك راك تصلي وتمشي للجامع، دخل جواك، ياك انت راك تصلي واش مبغي، دخل جواك، علاش راك تقول هالشي، علاش راك تقول. يعطلون. أما الله تعالى فقال إذا تطهرت والرجز فاهجر. لابد أن تخالطهم وأن تخالط هؤلاء المدنسين بالفكر المدنس، العقيدة المدنسة، القلب المدنس، السلوك المدنس، الأخلاق المدنسة. انت خالطهم، ادعهم، اثر فيهم، ولا ينبغي ان يصيبك من دنسهم شيء. يا للمعادله، يا للمعادله الصعبه. يا من هنا نفهم ان الدعاة الى الله تعالى اذا خالطوا واقعا اثروا فيه ولم يتاثروا. وإذا رأيتم الداعي إلى الله إذا خالط واقعا فاسدا تأثر، فاعلم أنه لم يمر بمرحلة الإعداد الحقيقي للدعوة. إذا رأيته ينزلق بسرعة ويغلب بسرعة وينساق وراء شهواته بسرعة وينساق وراء دعاوي هؤلاء المبطلين بسرعة، فاعلم أنه قد قفز قفزات لم يمر حتما على ما يجب أن يمر عليه من وجوب تطهير النفس. تطهير النفس، فهو سرعان ما يتأثر. والرجز فاهجر، اهجر الرجز. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في الجاهلية ولا ما عاش؟ عاش في الجاهلية. شحال من عام؟ 40 عام. هل سجد لصنم قط؟ حاشاه. هل تصالح مع عقيدة شركية قط؟ حاشا. هل أكل الربا كما أكلها أهل الجاهلية؟ حاشا. هل قام وانحرف كما انحرف كثير من شباب الجاهلية، حيث كانت الأعلام الحمراء توضع على البيوت تعلن عن نفسها كبيوت للدعارة؟ ما اقترب منها حاشا. كان هناك الزنا والربا، كان هنالك وأد البنات، كان هنالك عبادة الأحجار والأصنام، كان هنالك عبادة الأشخاص، كان. ومع ذلك وهو في الجاهلية لم يمل صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك. إيوا كان قبل ما يكون نبي كان بعيد على الرجز. وعلاش قال له ربي الآن بعد النبوة والرجز فاهجر؟ لقد كان هاجرا للرس قبل أن يبعث. فلماذا يقول الله له ويؤكد على هذا الأمر وهو فيه؟ سيدنا بيرا فيه، سيدنا بيرا كان هاجر الرس. قولوا لي علاش؟ هو في الجاهلية قبل أن يبعث كان هاجراً للرجس، ولم يعرف عن النبي صلى الله على الحبيب أنه مال إلى شيء مما يميل إليه أهل الجاهلية من انحرافات في السلوك والأخلاق. ولكن لماذا يقول الله له ذلك؟ قال العلماء: لأن الذي فعله النبي في الجاهلية قبل البعثة فعله بفطرته، وأما وقد صار نبيا سيفعله امتثالا لأمر ربه، فتدخل هذا الأمر في العبادة. أصبح الآن أمر بحالنا احنا، واحد السيد هكذا في التربية نتاعو بعيد عن المنكر وما عندوش ديك النية أنه يبعد عن المنكر طاعة لله، لأن الجيل ديالو والبيئة ديالو داير هكذا، فهو لا يؤجر. غدا من غدا الله يحفظه ويستر له، كان يجي المنكر يزيغ. بحال حنا يا النسان تاعنا مواتنا كانوا يديروا الحجاب ويديروا الحاج، لكنهن لم يكن ابدا يضعن هذا اللباس طاعه لله وامتثال، ما كانوش عارفات، جاهلات. غير جات الموضه وجا العري، البنت الصغيره اللي تعرات امها. لو ان الامه كانت تضع الحجاب امتثالا لامر الله وعباده ما استطاع احد ان يؤثر عليها ليخضع حجابها، لأنها فعلتها امتثالاً لأمر الله. المشكلة هو منين الناس تكون طعن تحت، واللي عادات وليست عبادات، والعبادة المفروض فيها أن تفعلها زيد إيماناً واحتساباً. أش كي يقول سيدي ربي في رمضان؟ من صام غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام؟ واش من صام غفر؟ هكذا؟ واش من صام غفر له؟ واش هو الحديث؟ من صام إيمانا واحتسابا، أي صام وهو يعتقد أن الله هو الذي أمره إيمانا، واحتسابا أي صامه لوجه الله، يحتسب ما يجده من مشقة الصوم يحتسبه عند الله، هذا هو الصيام. وإلا فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما عندوش النية. والرجز فهجر. أنا أعرف يا حبيبي يا محمد أنك كنت في الجاهلية كارها مبغضا هاجرا للرجز، لكن الآن سيصبح هجران النبي للرجز أمرا من أوامر الله، وهذا الفارق. الله، أي عمل ديره وخذ الخير إليك تنقص هذا النية يرده الله عليك. شتك يجمع الله تعالى في هذه الآيات المنهاج والمقصود. المنهاج هو ثيابك فطهر، طهر الفكر، طهر القلب، طهر الجوارح، طهر السلوك، والرجز فاهجر. افعل ذلك ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمر الله، فينتقل النبي صلى الله عليه من كره النبي فطرة في الجاهلية للرز إلى كرهه عبادة، وينتقل من ترك النبي للرز بفطرته في الجاهلية إلى تركه امتثالا لأمر ربه. والرز فهجر، ما تمشيش هيك الاماكن تاع الفجور. واحد يقول لك انا ما نمشيش للسعيديه، تقول عيب تمشي للسعيديه، يقول لك غير ما بغيتش وصافي. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ ولا اخر يقول لك انا ما نمشيش، واش نمشي نتعذب فما؟ ورد حديث رسول الله الناظر والمنظور ملعونون، فيه والعياذ بالله تعريه العورات، يجيب لك كاين دليل. فهو يتركه بوعي، يحكمه منهاج الاسلام. واحد واسمه واحد غير ما بغاش الخلاطوس، ما نمشيش تما، الدعوه مسخه، البحر مسخ، مع الناس ما تحترمش، ويوسخوا الشط وكل شيء. هذا ما بغاش يمشي على حقاش الشط يوسخوه. اما لو كانوا منظفين وكان يمشي لاسبالماس ولا يمشي لشي حاجه في سبنيول ديك في المربيه دعوه نقيه، فما يمشي، لانه هذاك الشيء اللي كان على اساسه ما يمشيش اللي هو الوسخ ما كانش يمشي. اما اللي هو يدير هذا أمر الله والعري حرام، فين ما يمشيش، فين ما، مع الناس ولا بوحده؟ فالله يحكم تصرفاته إذا خلا وإذا اجتمع. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، في الأرض أو في السماء أو في البحر أو تحت الأرض، كنت لوحدك أو مع الناس، كنت مريضا أو صحيحا، كنت مسافرا أو ضاعنا، كنت ميسرا أو ميسرا أو معسرا، كنت ناشطا أو كنت مكرها، كنت حرا أو كنت معتقلا، كنت معافا أو كنت مبتلا، كنت. فالله تعالى يجمع عليك أضداد المواقف والحالات، وفي كل الحالات ينبغي أن تكون ممتثلا لأمر الله. هكذا. والرز فهجور، ما تمشيش للأماكن تاع القمر، ما تمشيش دير التور في الأماكن اللي كتبيع ذاك الشيء ديال القمر، ما تمشيش للأماكن ديال الدعارة، ما تمشيش للأماكن اللي فيها الرز اللي فيها المعصية، هجرها. فإن النبي صلى الله عليه في الحديث الصحيح أخبرنا أن رجلاً من بني إسرائيل قتل 99 نفساً متعمداً بغير حق، لكن جاء يوم فقال: يا رب أريد أن أتوب، إلى أين أذهب؟ فدل على عابد قال: قتلت 99 نفسا أريد أن أتوب، هل تجد لي من توبة؟ قال: اغرب عن وجهي، تكاد نارك أن تلفح وجهي. قال له: ما كانش قاعد توبة؟ قال له: وسعنا سيدي راه تحرقني نارك. قال له: نكملوا بلا لنا كمية. ما كانش جاب له، كمل بهم يا. فلم ييأس، فدل على عالم. قال له: قتلت 99 ودللت على عابد، وسألته هل لي من توبة؟ فقال: ليس لك من توبة، فأتممت به 100. كاين لك شي توبة ولا نبدي 100؟ أنت واحد الأول. قال له: لا. الله سبحانه عز وجل اللي كيرجع له ويولي له يقبله، ولكن عندي شرط. ما هو الشرط؟ أن تهجر قريتك، لأن قريتك يعمل فيها الناس بالرجس والمعاصي، واهجر إلى قرية يعمل أهلها بالصالحات. وإني أرجو إن تركت قريتك الفاسدة أهلها وتوجهت إلى القرية الصالح أهلها أن تعمل بعملهم وتحشر معهم. فاطمأن قلب الرجل فخرج يريد مغادرة هذه الأرض السيئة والقرية الفاسدة، فيكون على موعد مع ملك الموت في مفترق الطرق، فينزع ملك الموت روحه فتختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتقول ملائكة العذاب: لم يفعل خيرا قط فهو من أهل النار، سنحوزه إلى جهتنا. فتقول ملائكة الرحمة: بل جاء إلى الله تائبا فنحوزه إلى جهتنا. فحكم الله بين الفئتين من الملائكة ملك في صورة رجل، فنزل فقال: قيس المسافة التي تفصل بين جسده والقريتين، فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. وهو فين كان قريب؟ فين كان قريب؟ فين كان قريب؟ الصالحين ولا الفاسدين؟ كان قريب للفاسدين، هذه اللي مليحة، كان قريب للفاسدين. فلما بدأ الملائكة يقيسون أمر الله، ربي يلي مشي عند ربي صادق، أمر الله القرية الفاسد أهلها: أيتها القرية زحزحي وابتعدي. وخاطب القرية الصالحة فقال: أيتها القرية الصالحة تزحزحي فاقتربي. الله أكبر، يرتجف فؤاد الناس. ربي الرحيم، ربي أكرم الأكرمين اللي يمشي عنده ما يخيبش، قتل مياه. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها، قيد أنملة، وذاك مراد الله. فحازه ملائكة الرحمة فأدخل في رحمة الله وفاز بالجنة. والرز فهجر، لان الا مت في واحد المكان فيه الناس يعصيو ربي تحشر معاهم، ولا مت في مكان يطاع فيه الله تحشر معاهم. كيقول الملك منين تنوضوا تروحوا، يقول سيدي ربي بعد ما يقول شهدكم يا ملائكتي اني قد غفرتهم اللي اجتمعوا على الجمعه، يقول له مالك فيهم يا ربي واحد السيد ما جاشيت باش يصلي الجمعه، جاي يدير واحد الخدمه اخرى لا علاقه لها بالعباده. فيقول الله هم القوم لا يشقى جليسهم، اللي يدخل مع المؤمنين راه معاهم، واللي يدخل مع المجرمين راه معاهم. يقول سيدي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. هما جالسين يهضروا في الناس ويغتابوا الناس وياكلوا لحم الناس ويظلموا الناس، وانت جالس معهم وتسمع وتفرج. الا ما قديتش ترد نوض، اتركهم لا تقعدوا معهم. ولو كان جي الموت تموت وانت معهم، تموت على معصيه الله. ولذلك الانسان دائما يكون غادي غير الخير غير الخير غير الخير، خارج غير الخير خارج غير الخير، دائما خارج الخير دائما خارج الخير. الا جاته الموت يجي على الخير. في فرنسا، في مدينه ذهبت اليها في شمال فرنسا في النورماندي في ايفري في ايفرو روان، واحد داروا تما واحد الندوه حول القران، وقالوا لي المسجد اللي غادي تجي له يسمي له مسجد يحيى. انتم راك تعرفوا مسجد يحيى؟ قلت لهم الله يرحم والديكم شكون واش يحيى؟ مسجد يحيى عليه السلام يحيى بن زكريا؟ قال لك لا، يحيى راه عاد كي مات. يا جديد وسمى المسجد على يحيى؟ اي واسمه كان يدير يحيى؟ كان يجري باش يبني ذاك الجامع. فخرج يجمع المال للاستمرار في بناء المشروع، ونزل بالسياره نتاعو وفتح الباب غادي، وجات لوطو وفت فيه، فاستشهد وهو في طريقه فإكراما وعرفانا بالجميل سمي هذا المسجد في شمال فرنسا في النورماندي، سمي باسم إنسان في لجنة المسجد استشهد وهو يعمل من أجل أن فبني المسجد الحمد لله. والآن يدي سميتو، شكون كان شكون كان ينتظر باش السيد عايش في زايد في حجرة الحلوف ويولي السمية نتاعو هي سمية مسجد فين؟ في ألاسكا في أمريكا. شكون هذا؟ عمناش لك شدة، كان يخرج لهذا العمل. والرز فهجر، اهجر الرز ولا معنى، ولا قال لك ربي هجر الرز واش مرة يقول لك بطريقة أخرى؟ العكس واش مرة يقول لك؟ هجر الرز والمعنى العكس المعاكس واش هو؟ سارع لمن؟ إلى الخير، سارع إلى الخير، حد رجليك على المنكر ودفع رجليك ادفع رجليك للخير. منين قطعوا الرجل ديال سيدنا مصعب بن الزبير؟ قطعوها، اقبضها وسلم عليها. أخذ ساقه فقبلها وقال، شو الهضرة كي دايرة؟ أش قال؟ قد علم الله أنني ما مشيت بها إلى منكر قط، هذه القدم التي قطعت كنت أغبرها في سبيل الله. تمشي خمس مرات في اليوم إلى المسجد تحل ضيفا على الله، تخرج لكي تصلح بين المسلمين، أمشي بها لصلة الرحم، أمشي بها لتثبيت معروف، أمشي بها للنهي عن المنكر. قدمي هاتين نعمة من نعم الله، لا يمكن أبدا أن تتحرك إلى منكر قط. والرجز فهجر. ثم قال في الأخير ولا تمنن تستكثر، لأن هذا منهاج كبير أخويا. قم فأنذر، ما تنعسش ربك فكبر، الخوف من الله، ثيابك فطهر، منهاج مجاهدة مطلقة مستمرة. الرجز فهجر، أي سارع إلى الخير واترك المنكرات وأمكن المنكرات. هذه خدمة قليلة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا كثيرة؟ واش قليلة ولا كثيرة؟ ما فيهاش الناس. وفي التالي يقول له ولا تمنن تستكثر، إياك بهذا الجهاد أن تستكثره وأن تراه كثيرا. الله، لأن الداعية وخا يكون طهر روحه وترك الرز ودعا لله بالليل وبالنهار وما نعس، وكان يرى فضل ذلك له ويرى أنه زيد ينسب هذا العمل لنفسه ويستكثره، حابط عمله. تخدم عند ربي وربي هو اللي تفضل عليك، وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أتنسب شيئا من ذلك لنفسك؟ لطيف لطيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا الله، شوفوا يا الدعاة، شوفوا يا الدعاة اللي راه يدعي لله يخدم لله. ما يهمكش الغاشي، ما يهمكش، عندك تشوف روحك زعما درت بنيت جامع وجريت ودعيت لله وتبقى تبان لك بروحك باين زعما راك درت شي حاجه. إذا كانت شي حاجه جرى الله على يديك شي خير، فاعلم ان ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هو فضل الله يا أخي، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا امتن الله عليك بمنة الدعوة إلى الله وكتبك في سلك الدعاة ورزقك التوفيق وجعل لك القبول في قلوب الناس، فاعلم أن ذلك ما تم إلا بتوفيق الله، فاحمد الله واشكر الله، وهذه النعمة تستوجب شكرا على شكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: أكل ذلك وقد غفر لك وقد غفر لك؟ قل له: ولا أكون عبدا شكورا، ربي نعم علي وأعطاني، مش ما أشكرش. فيبالغ في الدعاء ويبالغ في الدعوة ويبالغ في القنوت ويستغرق في الخشوع والإخبات والإنابة. علاش؟ شكرا لله على توفيقه لهذا. واحد النهار نكمل بهذه إن شاء الله، بحث الصحابة عن رسول الله في المدينة صلوا عليه فلم يجدوه، فانطلق كل صحابي في وجهة يبحث عن النبي ويده على صدره يخشى مما يكون قد أصاب النبي، فأخذ عبد الرحمن عوف مسلكا فدخل إلى جوف الصحراء فرأى ظلا بعيدا، قال: لعله رسول الله. فلما دنا واقترب علم أنه رسول الله، ولكن رآه ساجدا تحت الشمس على الرمل. خرج بالمدينة وباش يسجد فوق، علاش ما يسجد في داره؟ فوقف على رأسه وأطال النبي حتى ظن عبد الرحمن أن النبي قد فارقت روحه بدنه وقد التحق بالرفيق الأعلى، ويبغي له وضوء لك يقول خلينا. حتى رفع النبي من رأسه فسلم عليه عبد الرحمن وقال: لقد خفنا يا رسول الله، لقد خرجنا نلتمسك فلم نجدك، فوجدتك بأبي أنت وأمي ونفسي لك الفداء ساجدا في هذا المكان تحت وهج الشمس، ما الذي حدث؟ قال صلى الله على الحبيب: أخبرني جبريل أنه من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله بها عليه عشرة، فأحببت أن أشكر ربي فخرجت لأسجد شكرا لله على ما أنعم الله على أمتي. الله، الله يصلى عليك يا حبيبي يا رسول الله دائما أبدا. الإنسان يخرج للخير وإذا وفق له لا يستكثره. دائما المؤمن يشوف روحه بإلا ما دار والو، دائما يتهم نفسه بالتقصير، عمره ما يقول أنا راني الحمد لله، أنا راني درت، أنا راني درت. أنا كنت عارف وين واسمه درت ولا أبنينا له ودرنا له ودرت 100 محاضرة وعندي 500 درس ومن بعدها أبا ومن بعدها محمد ومن بعد عرفت أنت بلي ربي قبل هذاك الشيء. ولو كان يقول لك سيدي ربي سبحانه عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إيوه، وإذا أحبط الله عملك إذا تخرج أنت من بعيد وتتحرك في البلاد كاملة وتشوف روحك ما درت والو. بهذا المعنى خرج أحد إخواننا من فقيه بن صالح، راه السيد جلس في الصف الأول ما عندوش كفيف، هو ابنه معاذ غير خلي غير شلط. خرج من فقيه بن صالح وجاء إلى مدينة وجدة ويذهب إلى بلاد المغرب الشعيب، يزور المدارس القرآنية. هو المكلف بواحد المدرسة قرآنية تاع الرجال في فقيه بن صالح، فيها شحال فيها 300 وشحال يعني فيها تقريبا، وتخرجوا يعني من 86 وكان ريضته تخرجوا واحد العدد نتاع حملات كتاب الله تعالى. ولكن الآن خرج لنكسب الخبر على هذه المدينة فيها تجربة نتاع مشي تحفظ القرآن للرجال، تحفظ القرآن حتى للنساء. والآن راهم بناو واحد 80 ميت على أساس العام الجاي يبديو النساء يحفظوا القرآن في ذيك المنطقة. وهو خرج إليكم الدار تبنات وتسقفات ويخسها البيبان ويخسها التحراش. وجا واحد المرة لهذا وجدة وقدموا له واحد الإعانة وبقي واحد الكمال صغير انت واحد 30,000 درهم، شي حاجة كبيرة لكي يبدأ العمل في تلك المنطقة العام القادم إن شاء الله. وتكلموا معي حتى نسى في التليفون اللي راهم مسجلين باش يدخلوا ويحفظوا القرآن ومتشوقين الإنسان تاع ذيك المنطقة باش يدخلوا يتحفظوا القرآن. ها هو يخرج ويتحرك سنين عددا. أخونا تلاقى مع عبد الحميد كشك رحمه الله وجالس الشيخ الألباني في بيته ويزور العلماء في المغرب كله. فمن أراد أن يكون إن شاء الله ممن يستثمر ماله في هذه السنة الطيبة، راه عنده الملف وعنده الورقة نتاع المدرسة نتاع كل شيء الحمد لله، فانا راني غادي نستناك. لا لا لا لا لا لا لا ان شاء الله ما كاين، لا اللي ان شاء الله تبارك وتعالى بغى. راني درت لكم هذا النداء، اللي يبغى ان شاء الله تعالى ضربه واحده يتكلف بها ولا يرفض شي حاجه ولا اراه ستكون صدقه جاريه الى يوم القيامه ان شاء الله تعالى. هذه واحدة إن شاء الله تعالى. الفقيه نتاعنا السي محمد كيحفظ القرآن ومن العام للعام من السنة من العام للعام فهذا أوت كندير له واحد الجميع الله يجازيكم بخير تشجيع له وإعانة لله كيقري هنا هذيك الآخر هما ما كيخلصوا ما والو. ومن العام للعام كنديروا له الفقيه نتاعنا إن شاء الله الجميع نوضوا نجمعوا له إن شاء الله. الله يحفظكم الله يجزيكم الله يرحم والديك. هذا الفقيه إن شاء الله تبارك وتعالى. والقضية نتاع المسجد ديال المدرسة إن شاء الله اللي يبغى يعاون يعاون شي حاجة إن شاء الله، راني درتها لكم واخا ماشي الآن واخا إن شاء الله تعاون. اللي يبغى يطلع على المسائل ونمشيو تما راه حنا دايرين إن شاء الله نزوروا هذا المدرسة بإذن الله تعالى مباشرة بعد شهر رمضان إن شاء الله لنقف على كل هذه الأمور. بالنسبة لواحد المريضة يعني مكلف بها السي بن يوسف عوداك عندها عملية إن شاء الله تعالى على العين إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل الدعاء لأخيه في فرنسا للحصول على أوراق الإقامة وعنده الموعد في الأيام. اللهم يسر له يا رب باش يحصل على الأوراق نتاع الإقامة ويكتب له إقامة طيبة في ذلك البلد. ونطلب الله تعالى اللي عنده شي حاجة نتاع الخير الله يقضيها له يا رب. واحد الأخت نتاعنا إن شاء الله تعالى مشات للرباط وتصابت مريضة إن شاء الله كرمها الله تبارك وتعالى وأنعم الله عليها بمرض، تتوجه وتلتمس من الجمع الدعاء لها بالشفاء. يا رب اشفيها وعافية، يا رب طهرها من هذا المرض، أبدلها صحة الخير من صحتها، ودم خير من دمها، وعظم خير من عظمها، واشفي يا رب سائر مرضى المسلمين. والحمد لله رب العالمين.